الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض في أحسن مدد، وخلق الإنسان في كبد. والصلاة والسلام على خيرة الأولياء وسيد الأصفياء أبي الزهراء إمام الصالحين والشهداء، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الناس، إنني أريد أن أتحدث عن جانب من عظمته صلى الله عليه وسلم، ووالله إن القلم ليتعثر، وإن الصوت لينقطع، وإن الكلام لينتهي في عظمته صلى الله عليه وسلم. إنني لا أتحدث عن عظيم بل أعظم عظيم، ولا عن مصلح فحسب بل عن أعظم مصلح في الأرض، ولا عن مرب فكفى بل عن أجل مرب في المعمورة. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى. يا أيها الجيل، يا طلبة العلم، يا أيها المسلمون، إن عظيمنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، إن قائدنا هو ذاك الرسول المدفون في طيبة. وكأني بمحمد إقبال يوم قال في مقطوعته المترجمة إلى العربية التي ترجمها أبو الحسن الندوي، يقول: يا رسول الله، ملأت أنفي بتراب مدينتك، فأخرجت من قلبي حب الحضارة الغربية، فخرجت من نارها كما يخرج الخليل إبراهيم من نار النمرود. تعال يا من حاله في وبال، تعال يا من حاله في وبال، ونفسه محبوسة في عقال، تعال يا من حاله في وبال، ونفسه محبوسة في عقال. يا راقدا لم يستفق عندما أذن في صبح المعالي بلال، يا مشتري الحصباء من جهله بالدر، هذا في المعالي محال. روض النبي المصطفى وارف، أزهاره فاحت بري الشمال، ميراثه فينا جميل الحلى، وأنتم أبناؤه يا رجال. جانب التواضع في حياته صلى الله عليه وسلم، من أين نبدأ وإلى أين ننتهي في ذكر سيرته؟ يعجز الأدباء ويسكت الشعراء ويتحير المؤرخون ويتلعثم المصنفون في عظمته صلى الله عليه وسلم. لكن في جانب واحد وفي زهرة من روضته، في جانب التواضع نتحدث هذا اليوم. أليس هو قرآن يمشي على الأرض؟ أما قال الله له: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين؟ أما امتدحه الله من فوق سبع سماوات فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم؟ أما أثنى عليه وقال له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سهر العيون لغير دينك باطل، سهر العيون لغير دينك باطل، ورضا النفوس بغير شرعك ضائع. الرسول عليه الصلاة والسلام أكبر من تواضع لله لأنه عرف عظمة الله. جاءه ملك من ملوك العرب وقد صح في هذا الحديث، فأتى هذا الملك ودلف إلى مكة ليرى هذا الإنسان الذي غير العالم. فلما رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الملك ترعد فرائصه ويهتز ويتزلزل في مكانه. رأى هالة العظمة، رأى سيما التوفيق، رأى سارة المجد تلوح على محياه صلى الله عليه وسلم، فيدهده من روعه صلى الله عليه وسلم ويهدئ من خوفه ويقول له: هون عليك، إني ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، إني ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. والقديد هو اللحم المشوي إذا ملح وعلق. نعم، إنك ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة لكنك حولت العالم. إنك ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة لكنك أعظم من طرق باب الإنسانية. إنك ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة لكنك قدت العالم إلى بر النجاة وإلى شاطئ السلامة. إنك ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة ولكنك أخرجت الإنسان وشرفت الإنسان وطهرت الإنسان وعظمت الإنسان. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. صلى الله عليك وسلم، ما أعظمك وما أجلك، كلما تواضعت كلما شرفت ونبلت وعظمت في العيون. نعم، لا يستنكف عليه الصلاة والسلام أن يجيب الدعوة، يذهب مع أصحابه، يسمع بالأعرابي يمرض فيزوره، بالعجوز تصيبها الحمى فيزورها، بالطفل يدهده فيمازحه، بالأعرابي يوقفه فيقف معه، بالمرأة تسأله فيحيي ويسهل ويحلم عليه الصلاة والسلام. تأخذه الجارية بيدها من منزله وكأنه ليس مشغول، ليس مشغولا، وأعمال العالم وأحداث الأرض ومشاغل الدنيا تدار على كفه، فيخرج مع الجارية ويذهب معها وتريه حدث، تريه صلى الله عليه وسلم حدثا بسيطا. يزور طفلا في المدينة مات طائر لهذا الطفل، فيريد عليه الصلاة والسلام من هذه الزيارة أن يربي معالم الحضارة التربوية للعالمين بجانب الطفل، ويذهب إلى الطفل ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أي عظمة هذه؟ مرت به عجوز وظنت أنها سوف ترى إنسانا في هالة يحوطه الحرس ويحميه الجنود وتصفق المراكب بين يديه وخلفه، فرأت الإنسان الوقور الهادئ الحليم الكريم يجلس على التراب. الله، تجلس على التراب وأنت قدت القلوب إلى الواحد الوهاب؟ تجلس على التراب وأنت سافرت بالأرواح إلى الفتاح العلام؟ تجلس على التراب وأنت دكدكت دولة البغي، دولة كسرى وقيصر، وأعلنت حقوق الإنسان ورفعت علم لا إله إلا الله في سمرقند وطاشقند وفي أسبانيا وعلى مشارف نهر اللوار؟ تجلس على التراب وأنت قدمت للعالم ألف عظيم وعظيم، وألف شاعر وشاعر، وألف عالم وعالم، وأنت مؤرخ ومؤرخ تجلس على التراب، وأنت بنيت شروح العدالة وبنيت مساجد الإسلام في كل البقاع، وذبح أصحابك على تلفات دجلة والفرات والنيل ليبقى أن لا إله إلا الله. فلما رأته هذه العجوز قالت: انظروا إليه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. فيقول: نعم، وهل هناك أعبد مني؟ انظر إلى الرد الجميل، وإلى الأريحية الفياضة، وإلى الخلق العفو. إنها عظمة والله، كلما بحثت عن جوانبها كلما دهشت إن كنت مسلما. إن دخل حبه في قلبك أثارت في نفسك معاني تياسة وخواطر حارة لا تحدثها ألف ملحمة وملحمة. عجيب، إنه عظيم في كل النواحي. وإن الذي لا يطرق قلبه حب هذا الرجل العظيم عليه الصلاة والسلام سوف يبقى ميتا. يقول: وهل هناك أعبد مني عبد؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يأتيه وفد بني عامر بن صعصعة من العراق، فكلهم يهيئ في نفسه مقالة مدح وإطراء، فيقفون أمامه ويقول قائلهم: أنت سيدنا، يخاطب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول: أنت سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وابن عظيمنا، أفضلنا فضلا وأطولنا طولا. وظنوا أن هذه البضاعة تباع في سوقه صلى الله عليه وسلم، هذه البضاعة لا تذهب عنده، هذه دراهم بهرج مزيفة ما تنفع إلا عند الدجالين والأقزام. أما من أسس مده على لا إله إلا الله، وبنى حضارته على الله أكبر، وأرسل ثقافته على الحمد لله، فهذه بضاعة لا تذهب عنده. فقال: ما يعني، ما هذا الكلام؟ ما هذا الدجل؟ ما هذا السفه؟ ما يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا أنت عبد الله ورسوله أو فقولوا عبد الله ورسوله. نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، يا من تضوع طيب القاع أعظمه، فطاب من طيب ذاك القاع والأكم. حضرته سكرات الموت فيتواضع حتى في سكرات الموت، يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم هون علي سكرات الموت. ثم يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وسيما التواضع ظهرت عليه. إنسان يغير العالم ويحدث حدثا باهرا في المعمورة لا يسبع ثلاثة أيام متوالية من خبز الشعير، يلبس المرقع وأمته تجدي كنوز كسرى وقيصر، يجلس على التراب وقواده يسكنون في القصور، وغرازه يفتحون المدائن والدور والحبور والسرور، يجلس مع الجارية ويحمل البنت على كتفه في الصلاة، ويأخذ الطفل من أمه ويضعه في حجره، ويمسح على رؤوس الأجسام وهو يبكي، يحلب الشاه، وهذا صح في أحاديث، يحلب الشاه ويقصف النعل ويرفع الثوب ويكنس البيت ويقطع اللحم مع أهله. هذه هي العظمة، العظمة للقوة، من مركزية هائلة، ليس العظمة التي يبحثها وهو على التراب. إنسان فقير معدم مسكين ويتواضع، هذا شيء طيب، لكن إنسان من أعظم الناس ومن أشجع الناس ومن أكرم الناس ومن أجل الناس ويتواضع، هذا عظيم وعظيم وعظيم. نعم، سير الحب في القلوب فأحيا به الأرواح. والله الذي لا إله إلا هو، إنه ظلم من أعظم الظلم أن يوضع في بيوتنا وفي فصولنا وفي جامعاتنا وفي مدارسنا عظماء وإنهم فقراء. هتلر عظيم، قاتل الإنسان، شارب دم الإنسان، نابليون عظيم، متهتك الحرمات، الفاجر في المحرمات، ماركوس الكلب اللعين، يدرسون وتورد حضارتهم للإنسان، وأين أعظم عظيم؟ يقول محمد إقبال في مقطوعته تاجك مكة: يا رسول الله، انصب خيامك في الصحراء، وخذ أطنابك من قلوبنا، وابن مجدك على جمادمنا. ويقول: يا رسول الله، معذرة، أنا هندي، تعاطفت مع دعوتك لأن العرب خانوا دعوتك. يا رسول الله، أنا هندي، تعاطفت مع دعوتك لأن العرب خانوا دعوتك. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. كفر بها أبو جهل وألف ألف من أمثال أبي جهل، فأتى سلمان يقول: آمنت بالله. وكفر بها أبو لهب، فأتى بلال يقول: آمنت بالله. وكفر أمية بن خلف، فأتى صهيب من بلاد الروم يقول: آمنت بالله. نعم، خذ أطنابك من قلوبنا، وابن مجدك على جمادمنا. أي عظمة وأي تواضع وأي سيماء، إن من يتحدث عنه صلى الله عليه وسلم ليعجز. ولكن أطالب نفسي وإياكم أن تقرأوا ترجمته وسيرته، خالصة ممزوجة بالحب، ليست ترجمة الوفيات ولا التنقل والغزوات، ولكن ترجمة الحياة والروح والياسمين واليقظة والإملاء العقلي للروح الذي يصل إلى القلوب، في القرآن، في السنة، في السيرة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن بعض الناس ولو شعروا بالعظمة فيهم مركب نقص، يحتاجون إلى مدح وإلى إطراء وإلى تفريق يكمل به الناقص. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فاكتملت عظمته فالمادح فيه والساكت سيان، وهو لا يرفع من قدره مدحنا اليوم ولا إطراؤنا اليوم ولا ذكرنا اليوم، لأنه قد بلغ منزلة أقر بها المؤمن والكافر والمسلم والمعاند والعارف والمنكر، أقر له الأعداء قبل الاستقاء بعظمته. ألف كتاب في أمريكا واجتمع له مفكر الدنيا من يابانيين وصينيين وفرنسيين وانجليز، فأخذوا 100 عظيم على تاريخ البشرية من يوم خلق آدم إلى الآن، فكان العظيم الأول محمد عليه الصلاة والسلام. هذا ولم يتدخل في هذا الاجتماع مسلم واحد، لكن عظمه بهرت الدنيا، تكلمت على لسان التاريخ، كتبت على جبين الزبن، وأقر بذلك كل أحد إلا رجل واهم أو رجل مستر على الله أو جاهل عقله ودماغه كعقل ودماغ الحمار. الرسول عليه الصلاة والسلام في جانب العظمة له أسرار عجيبة، وفي جانب التواضع له أساليب غريبة. أرأيتم البسمة ما أرخصها؟ كيف يسرى بها القلوب؟ استخدمها في دعوته صلى الله عليه وسلم، ولقد وجدنا في زمن كانت البسمة من أغلى ما يباع في الأسواق، أصبحت غالية. أما هو صلى الله عليه وسلم فأخذ البسمة عملة له، فسبى بها الأرواح وقاد بها النفوس إلى الحي القيوم. يأتيه أعدى الأعداء فيتبسم صلى الله عليه وسلم في وجهه فيهتدي بإذن الله. يقول جرير بن عبد الله: والله الذي لا إله إلا هو ما رآني صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. ويأتيه عمرو بن العاص مسلما لأول وهلة ارطبون العرب فيتبسم في وجهه فيظن أنه أحب الناس إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أنس قال: جاء أعرابي من البادية، وكلمة أعرابي تحتها خط من العناية، ومن البادية تحتها خط من الرعاية، أعرابي وبدوي جهل المركب. فلما أتى نسي هذا الأعرابي في ذهنه أنه سوف يتكلم على مع معلم الإنسانية وهذه البشرية ومزعزع كيان الوثنية، أتى يطلب هذا الأعرابي شيئا من الزبيب والتمر والحب، مطالب أهل التراب ومقاصد أهل الأرض، وما يدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب من خزانته مفاتيح جنة عرضها السماوات والأرض، ومفاتيح روضة غناء في جوار الأحد الواحد يوم القيامة. ألا بلغ الله الحمى من يريده، وبلغ أكناف الحمى من يريدها. فأتى فليته تأدب، لكن ما ترك الصلاة ولا ترك الجفا وقلة الأدب، هرع مهرولا إلى معلم الخير فجذبه ببردته، وهو برد غليظ النجراني حاشيته غليظة، فجذبه أمام الصحابة وأمام الناس موقف محرج ومخجل ومثير للعواطف وجارح للشعور. ولو كان غيره صلى الله عليه وسلم لمزق هذا الأعرابي تمزيقا وقطع إربا إربا وما تملحت عيناه برؤية الحياة مرة ثانية. سحبه أمام الناس حتى أثر البرد في عنقه واحمر عنقه الشريف، عنق المكرمات، عنق المجد، عنق الصلاح والنجاح والتجديد. فالتفت صلى الله عليه وسلم إليه وهو يضحك، ما غادرته البسمة حتى في الساعات الحرجة يضحك، فيقول الأعرابي: ليته يوم أساء الفعل أحسن القول، لكن حسفا وسوء كيف. قال: يا محمد والله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يا محمد هكذا كلمة رخيصة ليس عاديا أمامك رسول، أمامك نبي، أمامك أعظم مصلح في الأرض. يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك لا من مال أبيك ولا من مال أمك. فيقوم الصحابة انتهى الصبر، وفي أولهم عمر رضي الله عنه وأرضاه ليخرج وساوس الشيطان من رأس هذا الأعرابي. الرسول عليه الصلاة والسلام يهدئ من روعهم ويجلسهم ويقول اجلسوا رحمكم الله أو كما قال، فيأخذ الأعرابي بهدوء وسكينة ولطافة ويسبك أصابعه بأصابعه ويدخل معه في غرفة من غرفه فيعطيه زبيبا وحبا وثيابا ومالا. قال هل أحسنت إليك؟ قال نعم أحسنت، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فيقول أخرج إلى أصحابي وقل لهم هذا القول ليذهب ما في نفوسهم عليك. فيخرج إليهم فيقول صلى الله عليه وسلم هل أحسنت إليك؟ قال نعم، جزاك الله من أهل وعشيرة خير الجزاء. ويذهب الأعرابي داعيا إلى قبيلته للإسلام فيدخل عن بكرة أبيهم في الإسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام وهو يترجم هذه الحركات لأصحابه أتدرون ما مثل ومثلكم ومثل هذا الأعرابي؟ قالوا لا. قال مثلنا كمثل رجل كانت له دابة فرت منه فأخذ الناس يلاحقونها فما زادت إلا فرارا، فقال يا أيها الناس اتركوني دابتي أنا أبصر بها. فأخذ شيئا من خضار الأرض وخشاش الأرض فأشار به إلى الدابة فأتت فربطها واستسلمت وقيدها. قال فلو تركتكم مع هذا الأعراب لضربتموه أو قتلتموه دخل النار ولما أسلم قومه، ولكن لا لاطفت به حتى أنقذه الله بي من النار وأسلم قومه. أي عظمة هذه العظمة، وأي تربية هذه التربية، وأي إدراك هذا الإدراك. معذور من أسكن قلبه حبك أيها العظيم، ومعذور من يتمنى أن يفديك بأهله وماله وولده ونفسه. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا على ذات الوجه الأجل، وأن يجاور بيننا وبينه في الجنة، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد، اللهم أرنا وجهه العظيم في دار الكرامة والنعيم، اللهم املأ قلوبنا بحبه وسلوكنا بسيرته وأنفسنا بالاقتداء به، اللهم اجعله لنا معلما وقائدا ومربيا وهاديا إلى الجنة يا رب العالمين. وارض اللهم عن أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم خذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك ولرفع رايتك في برك وبحرك يا رب العالمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.